دينٌ. فنفسٌ، لذلك المحافظة على النفس، ولذلك شرع الله تعالى قتل المرتد. الحكمة المترتبة على هذا صون الدين حتى لا يعني ينفرط عقد الجماعة ويصبح التدين أمرا بالتشهي وبالأهواء. فقتل المرتد للحفاظ على هذا، فتقتل هذه النفس من أجل هذه المصلحة. دين فنفس، كذلك المحافظة على النفس تالي الدين في المنزلة، واضح؟ تالي الدين. ولذلك كان القصاص، الحكمة من القصاص هي حفاظ على النفس، ولكم في القصاص حياته فنفسه. ولذلك النفس لا يجوز إزهاقها بحال، إلا لا يجوز أن تقتل نفس بغير حق، وكونها تقتل بغير حق هذا الحق مبين في الكتاب وفي السنة، لا يقتل الإنسان غيره ولا يقتل نفسه، ما يقتلها أيضا. حتى القتل عدنا بالشرع، القتل ماله؟ إذا إن الله سبحان الله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قاتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم صفراته. يعني يحرم على الإنسان أن يقتل غيره ويحرم عليه أن يقتل، فكيف إذا قتلها بالإحراق؟ حتى الأكبر المجرمين، أكبر المجرمين في الدنيا يمتنع إحراقه، أكبر المجرم يمتنع إحراقه، ديننا ما فيش هذا، لأنه لا يعذب بالنار. أنا سمعت بعض الناس هداهم الله تعالى منذ 3 أيام 4 يقولون، سمعوا بالعبارة وانتم خذوا منها الدلال، سئل عن واحد أحرق نفسه وقد جاءتنا هذه الموجة أنت إحراق النفوس لا حول ولا قوة، يعني الذي يقتل نفسه بشيء في الدنيا يعذب به، يعني اللي يحرق نفسه في الدنيا يتعذب بإحراق نفسه. هل رأيتم أنتم إصلاحا يأتي، يعني أنا لكي أصلح مجتمعي أدخل النار؟ كان في ديننا كي يصلح المجتمع أريد النار من أجل إصلاح المجتمع، هذا وسيلة؟ يعني معنى ذلك أننا نجوز الوسائل التي حرمها الله بالإجماع، نجوزها. فيقال مثلا في الجواب عن حكم من أحرق نفسه في الدولة الفلانية هذا، اسمعوا، بالنظر إلى ما ترتب على هذا الفعل من الملابسات والأمور وما جاء به هذا الفعل من المصالح يدير تحت هذا الدستور، يعني لا يسعنا إلا أن كذا كذا كذا كذا كذا كذا، وفي النهاية في اللهم اغفر له. ماذا يفعل، ماذا يفهم العوام من هذا يا أخوان؟ قولوا لي ماذا يفهم؟ نحن نترحم ونستغفر لمن قتل نفسه، صح؟ لا ينبغي لنا بحال أن نشعر الناس بأن بحيث ربما حولت هذا الدرس نتاع الأصول إلى هذا. الله، هذا يعني هذه الأصول تدرس لماذا؟ ولو كنت من أكبر علماء الأصول، إذا كان النص في الرأس والخسارة في الكراس، يعني النص بكري كانوا يطلقوا عدنا حفاظ القرآن الكريم 4 مرات، يعني مثلا إذا ثابت وإذا محذوف، ثابت يعني الآليف والمحذوف يعني ما فيش، مثلا الكافرون حذوف والله ثابتة. إذا كانت تحفظ باللي هذه ما فيهاش الآليف وتجي تكتبها تكتبها غلط، واش دير بالأصول؟ يعني لو كان تقرأ كل علوم الدنيا، إذا هذه العلوم سخرتها لخدمة الباطل ولا شيء، والإنسان عندما يتحدث عن شرع الله يكون راسين متين معه سكينة وقار وانضباط، ما يدخلش يخلط بين السياسة والدين. واش معنى ما نخلطوش بين السياسة والدين؟ مش ممكن نتكلموش على السياسة، الدين نفسه سياسة، لكن ما هي السياسة هوجاء تميل مع الأهواء وتستجيب لميول الناس وتكتسب حرارتها من المحيط. قال إذا المحيط راه درجة حرارتي 42، وإذا المحيط برد درجة حرارتي تولي، كان بنادم إذا قلب ينزل تحت 38، حتى الحرارة تاع الإنسان سبحان الله مولانا حد أعلى يموت ما يبقاش وحد أدنى يجمد. إذا المؤمن اللي يكون داعي إلى الله سبحانه وتعالى ينضبط بالشرع ولا تستفزه الأهواء. فالإنسان لا ينبغي له أن يقتل نفسه لكي يعني يصلح محيطه، ولن والله والله لو قيل بل لو عرف من يطيع ربه أنه يرتكب معصية فيصلح العالم والله ما جاز له الإقدام عليه. والله لا يجوز الإقدام على معصية حتى ولو ظن الإنسان هذه المعصية التي يعلم أنها معصية يقول سيصلح بها العالم، متى كانت المعاصي وسيلة إلى الإصلاح؟ هذا محال، هذا خيال. ولا أريد أن أطيل في هذا، وإنما ساقني إلى هذا الكلام يعني حديثنا عن ماذا حتى لا تحسبوه علي، لا تحسبوه يعني خروج عن الموضوع. إذن المحافظة على الدين، المحافظة على أنه، وأنتم تعلمون بأن ربنا ومن أصدق من الله قيل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا الذي يقتل نفسه اسمه فكأنما قتل. طيب هذا الناس الذين تريد أن تصلحهم أنت قتلتهم، بل أخشى أن يكون قتل النفس والله أعلم شر من قتل الغير. هذا الذي أميل إليه منذ حين، ولكني ربما لم أظهر بما يقوي هذا الذي أميل إليه. ليه؟ لأن قتل الغير قد تدعو إليه، قد يدعو إليه شيء، قد يدعو إليه شيء، مش معنى رانا نهون منه، لا، بخلاف قتل النفس. من يقتل نفسه؟ من الذي يقتل نفسه؟ لما؟ إذن الأصل الأول هو المحافظة على الدين،